الأبدان وكسر العظام، السج والقطع، ومنه سجست المفاوزة أي قطعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أن تبينا أحكام ديات النفس وديات الأطراف وديات المنافع، ذكر المؤلف رحمه الله ديات وما يجب في الشجاج وكسر العظام. يقول: الشج في اللغة معناه القطع، ومنه قول العرب شججت المفازة أي قطعتها. والشجة في الاصطلاح عند الفقهاء هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح الذي يقع في الوجه أو يقع في الرأس هذا يسمى شجة. الشجاج نوع من الجراح خاص بما يقع في الرأس، وعلى الأخص منه ما يقع بالوجه، سميت بذلك لأنها تقطع الجلد، فإذا كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة. قال: وهي أي الشجاج عشر، وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر بالاستقراء والتتبع، مرتبة حسب تأثيرها. أولها الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، بمعنى أنه لا يسيل منه الدم، والحرص معناه في اللغة الشق. قالوا: حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا. والحارصة تسمى القاشرة والقشرة، فهذه هي أخف أنواع الجروح في الوجه أو في الرأس. ثم يليها النوع الثاني وهي البازلة، وهي الدامية التي تسيل دما وتسمى دامعة أيضا، وذلك لأن الدم يخرج منها قليل كالدمع من العين، تشبيها بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم. ثم يليها الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. ثم يليها المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت منه فقيل اللاحمة أو المتلاحمة. ثم يليها السمحاق، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق، هذه القشرة فسمي الجرح بها لأنها توصل إليه. قال: سميت الجراحة الواصلة إليها بها، لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة. يقول: فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن، بمعنى أن هذه الجروح الخمسة التي هي دون العظم هذه ليس فيها دية معينة، وإنما فيها حكومة، بمعنى أن يقدر المجني عليه سليما ويقدر معيبا بهذا العيب، فما نقص به لو كان عبدا فيعطى بقدره من الدية، بمعنى أنه لو جرح عبد مثل هذا الجروح فإنه ينقص من قيمته 5%، فإنه يقدر من الحر 5% من ديته وتدفع له، وهكذا. فهذه الأنواع من الجراحات تقدر بالنسبة بحسب ما يحصل للإنسان من ضرر وعيب فيه. إذا أراد الإنسان الدية أو كان الخطأ عليه أو كان الاعتداء عليه خطأ لا عمدا. والنوع السادس هي الموضحة، وهي ما توضح اللحم، هكذا ورد، وفي والصحيح أنها ما توضح العظم، يعني أن الجرح يصل إلى العظم فيبين بياضه وتبرزه، ففيها 5 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم في الدية قال: وفي الموضحة 5 من الإبل، فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان، يعني لو أنها أوضحت الرأس كله ونزل منها شيء في الوجه، ما يكون في الوجه يعتبر موضحة ثانية، فيعتبر جرحان لا جرح واحد، وفيهما الديتان، دية موضحتين في كل واحدة 5 من الإبل. قال: ثم يليها الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها 10 أبعرة، روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة. فإذا أن إنسان جرح شخصا وهشم عظمه فإن فيه 10 من الإبل، هذه ديته. ثم يليها المنقلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها 15 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم: وفي كل واحدة، لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه للنبي الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وفي منقلة 15 من الإبل. فالمنقلة التي توضح العظم وتكسره وتنقل العظام، بمعنى أنها تحرك العظام عن مكانها، فهذه فيها 15 من الإبل. قال: وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى العامة وأم الدماغ والدامغة، فيها 1/3 الدية، لأن هذه تصل إلى الدماغ، معنى أنها تكسر العظم وتنقل عظامه وتصل إلى الغلاف المحيط بالدماغ، فهذه فيها 1/3 الدية، وتسمى الدامغة. قال: لما جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة 1/3 الدية، والدامغة أبلغ، وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة. فيقول لو أن إنسانا ضرب شخصا بمثقل ولم يجرح ولكنه هشم عظامه، ففي هذه الحال عليه حكومة، معنى أنه يقدر سليما ويقدر معيبا، وينظر للفرق بينهما فهو الواجب. وكذلك لو طعنه في خده فكذلك فيه حكومة لو وصل إلى فمه. وكذلك لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر فإن عليه أيضا حكومة، ويعذر بما يراه الحاكم مناسبا لحاله. قال وفي الجائفة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. والجائفة هي الجرح في الجوف، معنى أن إنسانا يجرح إنسانا فيصل إلى جوفه ولم يمت من ذلك. وكل هذه الجروح إذا لم تتسبب في وفاة الإنسان وإنما يبرأ منها الإنسان ففيها الديات المذكورة. قال وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف كبطن ولو لم تخرق أمعاء. بمعنى أنه لو لم تتضرر الأمعاء وإنما وصلت إلى الأمعاء. قال وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر، كل هذه الجروح التي تقع في هذه الأماكن تسمى جائفة. وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان. لو أن إنسانا أدخل سهما من جانب وخرج من الجانب الآخر فيعتبر جرحان وفيهما ثلث الدية. رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وذلك أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى فيه بثلثي الدية، وقضى عمر رضي الله تعالى عنه في الجائفة إذا نفذت إلى الجوف بأرش جائفتين ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان كالإجماع في ذلك. ثم ذكر مسألة، قال لو أن إنسانا وطئ زوجته وهي صغيرة مثلها لا يوطأ فتضررت فيما بين مسالكها أو ما بين السبيلين، قال فعليه الدية إذا كان تسبب في سلس أو غيره، وإن لم يتسبب في السلس فإن عليه ثلث الدية أو ثلثي الدية. وإن كانت ممن يوطأ مثلها فلا دية لها في هذا. هذا ما يتعلق بمسائل الجروح، وهي كما رأيتم إذا اختار الإنسان الدية أو كانت الجناية خطأ. وأما إذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص فإن المجنية عليه له القصاص فيما يمكن أن يقتص منه كما تبين ذلك في دروس مضت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا،